أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت القادر إن شئت أن تجعل الحزن والصعب سهلا. اللهم اجعل الحزن والصعب سهلا، ويسر لنا أمرنا، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم، متابعا لسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، وتقبله منا وسائر أعمالنا الصالحة، فإنك يا الله على كل شيء قدير. وبعد، كنا أخذنا في الدرس السابق مقدمة معرفة بالدرس وبالكتاب المقرر وبمؤلفه الإمام، وهو الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي، المتوفى سنة 600 هجرية. وكتابه هو كتاب عمدة الأحكام، أو ما يسميها بعضهم عمدة الأحكام الصغرى، والمقرر هو كتاب الحج من هذا الكتاب المبارك. وقلنا بعد ذلك إن الغرض من هذا الدرس ليس معرفة الأحكام الشرعية العملية، مسائل الفقه المختصة بباب الحج، ولا معرفة القواعد الأصولية التي هي الطريق إلى هذا الفقه، وإنما يكون ذلك في محله عند دراسة علم الفقه أو دراسة علم أصول الفقه. وإنما الغرض منه التمرس على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، التمرن على كيفية استنباط الحكم الشرعي من دليله التفصيلي، وذلك يكون بالنظر في الدليل التفصيلي وهو الحديث هنا في هذا الدرس، وبالنظر أي استصحاب القاعدة الأصولية، لأن القاعدة الأصولية وسيط بين الدليل وبين الحكم، القاعدة الأصولية واسطة بين الدليل وبين الحكم، فلا يمكن أن يوجد حكم شرعي إلا وهو يرجع إلى قاعدة أصولية، وهذه قاعدة كلية لا تنخرم، ليس لها استثناءات. لا يمكن أن يوجد حكم شرعي فقهي أو عقدي إلا وهو يرجع إلى قاعدة أصولية، حتى لو كانت قاعدة المنطوق الصريح فإنها أيضا قاعدة، ويسميها بعضهم عبارة النص أو دلالة العبارة. ومن هنا فينبغي أن يكون في ذهن كل سامع أن ما نذكره من قواعد أصولية ليس شرطا أن تكون محل وفاق، بل قد تكون وهو الكثير محل خلاف بين العلماء. وكذلك الحكم الشرعي المستنبط بواسطة القاعدة الأصولية بعد تسليطها على النص، قد يكون هذا الحكم مختلفا فيه، وقد يكون متفقا عليه، فليس الغرض أن نعرف الحكم ولا القاعدة، وإنما كيفية استخراج الحكم من النص. ولما؟ يعني ما الغرض من هذا التمرس؟ قلنا في الدرس السابق كنتم تذكرون إن دراسة الأصول لوحده كما جرت العادة من قديم إلى اليوم، ودراسة الفقه لوحده كما جرت العادة أيضا، لا يوصل إلى الغرض الأسمى من دراسة هذا من دراسة هذه العلوم، وهو الوصول إلى القدرة على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التي هي مرتبة الاجتهاد، مرتبة الاجتهاد، وليس شرطا أن يكون اجتهادا مطلقا، لكن قدرة على استخراج الحكم من الدليل، والاجتهاد مراتب. فلن يتوصل الباحث والدارس إلى هذه المكنة، أعني القدرة على استخراج الأحكام من أدلتها، إلا بتطبيق القواعد الأصولية على أدلتها التفصيلية. ونعني بالأدلة التفصيلية من يعرف؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. الأدلة التفصيلية المراد بها آحاد الآيات والأحاديث، آحاد الأدلة، وبهذا يخرج الدليل الإجمالي، فإنه يبحث في علم الأصول. ثم قرأنا بعد ذلك باب المواقيت، ثم باب ما يلبس المحرم من الثياب، ووقفنا عند هذا، ليس كذلك؟ نعم، وقفنا عند باب الفدية، وفيه حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه ورحمه الله، هو من التابعين لكن يجوز الترضي عن التابعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. هذا حديث عبد الله بن معقل رحمه الله، وكنا قد ذكرنا في طريقتنا في الدرس السابق أننا نشرح الحديث باختصار ونبين غريبه، ثم نذكر المقصود الأساسي من الدرس، وهو ذكر القواعد الأصولية وكيف أنتجت أحكاما شرعية من خلال النص. عبد الله بن معقل الكوفي ثقة، توفي 83 هجرية. يقول: جلست إلى كعب بن عجرة الصحابي المعروف فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في. نزلت، الضمير إما يرجع للفدية وإما يرجع إلى الآية كما في روايات أخرى، أعني آية الفدية، فدية الأذى، حلق الرأس مثلا في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو الشك من الراوي، أو ما كنت أرى الجهد، الجهد معناه المشقة بفتح الجيم، أما الجهد بضم الجيم معناها الطاقة والوسع، فالجهد هنا بفتح الجيم لأن معناها المشقة، ولهذا حمله أصحابه من كثرة الجهد. الجهد الجهد معناها الطاقة والوسع. فقال أتجد شاة؟ فقلت لا. قال صم، إلى آخره. والحديث واضح لألفاظه إلا كلمة فرقا. فرقا هو ثلاثة آصع كما ورد في رواية أخرى، ثلاثة آصع جمع صاع، ومن ثم كم يكون لكل مسكين؟ نصف صاع، لأنه على الستة فيصير نصف لكل مسكين. القاعدة الأولى هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعدة أصولية مشهورة عمل بها أكثر العلماء. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومعناه أن النص الشرعي الآية أو الحديث إذا جاء عاما في لفظه خاصا في سببه، أي تبعا لحادثة معينة وقعت لأحد الصحابة أو لبعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن العبرة بالنص وليس بالسبب، فلا يتخصص العام بسببه. ويؤيده قوله في الحديث وهي لكم عامة، ومن ثم فكل من حلق رأسه من أذن في رأسه في الحج ففرضه ماذا؟ أن يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو ينسك شاة. وشاهد هذه القاعدة في غير هذا النص، نعم أحسن، مثلا الظهار وكثير من نصوص الكتاب والسنة جاءت تبعا لحوادث وقعت أو سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب بجواب، وكثيرا ما يكون هذا الجواب عاما. ومن شواهدها قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن الآية لها سبب لأنها نزلت في ذبائح المشركين، كانوا يذبحون ولا يذكرون اسم الله عليها، فهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ، فلا نأكل من كل ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله حتى لو كان الذابح مسلما. ليس من البر الصيام في السفر، فإنها نزلت في سبب خاص وهو الذي شق عليه الصوم، ومع ذلك فحكمه عام لا يختص به، بل يكون الحكم عام فيه وفي حقه وفي حق غيره، أنه ليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر إذا شق عليه السفر. نعم، إذا شق عليه الصوم، أحسنت. نعم. القاعدة الثانية، السنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، السنة المشرفة مبينة وموضحة للكتاب العزيز، وهذا هو الأصل، لتبين للناس ما نزل إليه، هذا الأصل. تطبيقها على الحديث أنه يسن، عفوا، أن الترتيب، أن الكفارة كفارة الأذى ليست على الترتيب، يعني فائدة هذه القاعدة. طبعا الحديث هذا بين الآية الكريمة وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والبيان جاء في الحديث، مقدار الطعام ومقدار الصوم ونوع النسك وهو شهر، هذا بيان. ومن فوائد هذه القاعدة أيضا أن هذه الخصال الثلاث في هذه الكفارة ليست على الترتيب، مع أن الرواية الأولى توهم الترتيب، لأنه قال ماذا؟ أتجد شاة؟ فقلت لا، قال صم، فكأنها على الترتيب، بينما هي جاءت في الآية على التخيير ليست على الترتيب. لكن الرواية الثانية، وهذه من فوائد الرواية الثانية، أبانت أن الترتيب المذكور في الرواية الأولى ليس مقصودا، لأنه ذكر ماذا؟ الإطعام أولا، ثم ذكر إهداء شاة، نسك شاة، ثم بعد ذلك ذكر الصوم، بخلاف الرواية الأولى، فدل على أن الترتيب غير مطلوب. نعم. القاعدة الثالثة: مفهوم الموافقة حجة. مفهوم الموافقة حجة. نوضح القاعدة ونبين مثالها من خارج، ثم نطبقها على الحديث الشريف. النص له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه هو حكمه المصرح به، ومفهومه هو الحكم الذي لم يصرح به. ثم هذا المفهوم إما يعني إن وافق حكمه حكم المنطوق فالعلماء يسمونه مفهوم الموافقة، أو دلالة التنبيه، أو فحوى الخطاب، أسماء لمسمى واحد. وإن خالف حكم المفهوم حكم المنطوق فيسمى مفهوم المخالفة. ومعنى هنا في هذه القاعدة مفهوم الموافقة، دلالة التنبيه. مثال ذلك قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، يخاطب الله سبحانه وتعالى الولد في حق والديه، فلا تقل لهما أف، ينهاه عن كلمة أف التي هي كلمة التضجر المعروفة، كلمة التضجر، إذا انزعج من كلام أبويه أو أحدهما قال أف. هل الآية يفهم منها أن سب الوالدين حرام؟ فالجواب نعم، إذا كانت أف حراما فمن باب أولى أن يكون السب حراما، لأنه مؤذن بل أشد إذا من كلمة أف. إذن الآية دلت على حرمة السب من باب ماذا؟ مفهوم الموافقة. لما سميناه مفهوما؟ لأن الآية لم تصرح به. هل الآية ذكرت السب؟ ما ذكرته، فيسمى مفهوما. طيب ولما قلنا موافقة؟ لأن حكم المفهوم وافق حكم المنطوق، فهذا محرم أعني السب، وهذا محرم أعني التأفيف التأفف، وافق حكم المفهوم حكم المنطوق. تطبيق هذه القاعدة على النص الشريف أن من حلق رأسه ترفها كما يقول الفقهاء، ترفها يعني من غير عذر، فتلزمه الفدية المذكورة هنا من باب أولى، لأنه إذا لزمته الفدية وهو به أذى من رأسه

أي بعوث؟ هذه بعوث الجيوش التي أمر بها يزيد لمقاتلة خليفة المسلمين الخليفة الراشد عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل الخليفة الراشد، فإنه خليفة بإجماع المسلمين، فنصحه وفعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. قلنا خريبة وخربة وخربة، ومعناها كما فسرها المصنف رحمه الله، فإنه أحيانا يتعرض للغريب فيشرحه. قال وأصلها أي الخريبة أصلها سرقة الإبل. قال الشاعر هكذا قال المصنف رحمه الله: ولو قال الراجز لكان أحسن، لأن هذا رجز وليس بشعر، والصواب التفريق بين الرجز وبين الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتجز: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والله تعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فينتج ماذا؟ أن الرجز ليس شعرا، ليس كذلك؟ نعم. ثم قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح. النفي هنا نفي الوجوب، لا نفي الوجود، نفي الوجوب، نفي وجوب هجرة المسلم من مكة إلى المدينة. فبعد الفتح هل يجب؟ بعد ما فتحت مكة لا يجب، فلهذا قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، يعني ولكن هناك طرق للفضائل وإدراك الخير، وهو أن يجاهد وأن تكون له نية صالحة في الجهاد وفي غيره من الأعمال. فطرق الخير كثيرة، ليست منحصرة في الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، إذا دعاكم الإمام للجهاد وجب عليكم الإجابة. ثم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إلى آخر الحديث، وفيه أن العباس قال: إلا الإذخر، والإذخر نبات يعرفه أهل البادية، له قضبان دقيقة وله رائحة طيبة، إذا خلط مع الطين استمسك، يعني صار الطين بعد جفافه إيش؟ أقوى وأشد. فلهذا ماذا قال العباس؟ إلا الإذخر فإنه لقينهم، القين هو الحداد، فيحتاج الإذخر في ماذا؟ لأنه يوقد فيه النار وتشتعل فيه وتستمر مدة، فهو يحتاج إليه. قال: وبيوتهم، يحتاجونه في سقف البيوت، يخلطونه مع طين فيستمسك، وهذا يحتاج إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. القاعدة الأولى: الأمر المطلق يفيد الوجوب، وهذه قاعدة من أشهر قواعد أصول الفقه، الأمر المطلق يفيد الوجوب. المطلق المراد به المجرد عن القرينة، فلو وجدت قرينة متصلة أو منفصلة تصرف الأمر عن رتبة الوجوب إلى رتبة أدنى منه كالاستحباب أو الإباحة وجب العمل بالقرينة وترك العمل بالقاعدة، لأن هذا لم يعد أمرا مطلقا بل سار مقترنا بقرينة. وشواهده كثيرة في نصوص الشرع: عف اللحى، عف فعل أمر فيفيد الوجوب لا توجد قرينة صارفة على الصحيح. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. تعاهدوا فعل أمر يفيد ماذا؟ الوجوب. فيكون تعاهد القرآن أي مراجعة المحفوظ من الكتاب العظيم تكون ماذا؟ واجبا، يجب عليه أن يراجع محفوظه، يجب عليه تطبيقها على القاعدة في قوله فليبلغ. لاحظوا لام الأمر، هذه لام إيش؟ لام الأمر، ولهذا جزم الفعل المضارع بها، فليبلغ سكون على الغين صار مجزوما بلام الأمر. فذهب العلماء بناء على هذه القاعدة أن كل من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه تبليغها، يجب عليه تبليغها، واضح؟ بعكس غيره من الأحاديث فإنه قد يكون فرض كفاية، لكن هنا واجب على الأعيان. من القواعد الأصولية، يعني القاعدة الثانية، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، إذا نسخ الشارع حكما يعني كان واجبا فنسخ وجوبه ولم يذكر حكما جديدا فإنه يثبت الجواز. وتطبيقه هنا على القاعدة في قوله لا هجرة بعد الفتح. فالعلماء يقولون الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم وجوبها بهذا الحديث لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لا يجب عليكم هجرة. فماذا يثبت بعد هذا النسخ؟ الجواز. فيكون بعد فتح مكة هجرة المسلم من مكة إلى المدينة إيش؟ جائزة، تكون جائزة، واضح؟ يعني ما نقول واجبة ولا نقول مستحبة، إنما نقول جائزة. القاعدة الثالثة، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذه القاعدة سبقت معنا. من يذكر ما هو أشهر مثال لها؟ من يذكر؟ ما يا شيخ؟ أحسنت، أشهر مثال لها هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فكلمة إله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، نفي الألوهية عن جميع ما سوى، عن جميع ما سوى الله سبحانه وتعالى. تطبيقها في الحديث في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. الشاهد في قوله دما فإنه نكر في سياق النفي فيفيد العموم. استدل به الحنابلة وغيرهم، يعني جمع من الفقهاء، على أن القاتل إذا قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم أنه لا يسفك دمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما، فأخذوا بعموم الحديث وقالوا إنما يضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج اقتص منه. القاعدة الرابعة، الوصف إذا ظهر له فائدة، الوصف إذا ظهرت له فائدة غير نفي الحكم عما عداه فلا مفهوم له. أعيد. طيب، الوصف إذا ظهرت له فائدة غير نفي الحكم عما عداه فلا مفهوم له، وإن شئت قلت إذا ظهر للوصف فائدة غير نفي الحكم عما عداه ترك اعتباره، ترك اعتباره يعني لم يصر معتبرا في الحكم الشرعي. الأصل أن الأوصاف التي تذكر في النصوص الشرعية أن لها فائدة، هذا هو الأصل. لماذا جعلناه أصلا؟ يعني لماذا جعلنا أن القيد بالوصف يعني صفة أو حال أو ظرف زمان أو مكان، كل هذه يسميها الأصوليون وصفا. إذا أن الأصل أن الوصف إذا ورد في كلام الشارع، إذا ورد في آية أو حديث، الأصل أن له اعتبار. لما؟ فنقول لأن كلام الشارع ينبغي حمله على الفائدة وليس على إهمال العمل به، أليس كذلك؟ نحن نحمل القيود في كلام أحد البلغاء على الفائدة، أليس كذلك؟ فمن باب أولى أن أفصح الكلام وأحسنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحمل على الفائدة. لكن ذكر علماء الأصول أن القيد الوصف يعني هنا مثلا معنا في هذه القاعدة أنه إذا ظهرت له فائدة أخرى غير هذه الفائدة الأصلية التي هي انتفاء الحكم عما عداه فإنه يبطل العمل به ويصير لا مفهوم له، يصير لا مفهوم له. وإلا فالأصل أن نحمل الوصف الوارد في الآية أو الحديث على الفائدة، ونعني بالفائدة انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. مثلا قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك، إلى أن قال وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وبنات خالاتك، يحل له صلى الله عليه وسلم أن ينكح بنات خالاته، وقيد هذا بوصف، ما هو؟ اللاتي هاجرن معك. طيب إذا كانت في مكة هل يحل له صلى الله عليه وسلم نكاحها؟ الجواب الجواب نعم، يحل له مع أنها ما هاجرت. قالوا لأن العلماء قالوا لأن هذا القيد كلمة هاجرنا معك خرج مخرج الواقع، بيان الواقع، بيان الحال، وليس لأجل أن ينتفي الحكم، يعني ينتفي الحل عند انتفاء الوصف. مثال آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أين الوصف؟ أضعافا مضاعفة. لو عملنا بالوصف هنا، لو عملنا به واعتبرناه، لقلنا إن منطوق الآية تحريم أكل الربا حين يكون أضعافا كثيرة كثيرا، ولا يكون الربا حراما حين يكون يسيرا، يعني يأكل الربا يسيرا ويقول أنا ما أكلت الربا أضعافا مضاعفة، أنا أخذت نسبة يسيرة، فهل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، فالربا حرام قليله وكثيره. إذن أضعافا مضاعفة هذا القيد وهذا الوصف إنما خرج مخرج بيان الواقع، لأن واقع المرابين أنهم يأكلون الربا أضعافا كثيرة، وهذا واقعهم من قديم وإلى اليوم، أو لأجل بيان التشنيع في هذا العمل وهو عمل الربا أنه يؤول إلى أن يكون أضعافا للمرابين فيؤثر على المقترضين وبقية الناس فيشق عليهم التعامل والعيش. طيب، وإلا فالأصل في القيود أن تكون معمولا بها، مثل فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فيحل نكاح الأمة إذا كانت مؤمنة، لأن الوصف هي كلمة المؤمنات، فيدل على أن الأمة غير المؤمنة، يعني الأمة مثلا النصرانية أو اليهودية لا يحل نكاحها. تطبيقها، تطبيق القاعدة على النص في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أين الوصف؟ يؤمن بالله واليوم الآخر. لو حذفت هذه الجملة من الحديث وصارت العبارة فلا يحل لامرئ أن يسفك بها دما، هل يختل نظم الكلام؟ ما يختل، لأن الحكم ثابت سواء كان هذا مؤمنا أو ليس بمؤمن، واضح؟ وإنما ذكر هذا القيد لفائدة أخرى غير نفي الحكم عما عداه، وهو التهييج كما قال العلماء، التهييج يعني بعث المخاطب على الالتزام بالحكم الشرعي المذكور، هذا معنى التهييج، بعث المخاطب على الامتثال والعمل بالحكم المذكور. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مع أن الواجب التوكل على الله، آمنوا أو لم يؤمنوا. نعم. القاعدة الخامسة، ليس كذلك؟ الخامسة، يجوز تخصيص العام بالمقصود، يجوز تخصيص العام بالمقصود. معنى القاعدة يجوز تخصيص اللفظ العام بالمقصود، أي بمراد المتكلم، بمراد المتكلم، فإن المتكلم قد يتكلم باللفظ العام ولا يريد فيه الاستغراق. مثاله، لو قال قائل اجتمع اليوم التجار، التجار هذا لفظ إيش؟ عام، لأنه جمع محلى بأل، فهل يريد جميع تجار الدنيا؟ نقول لا، يعني اجتمع اليوم تجار البلد. لو قلنا صلى المصلون في المسجد، أين العام؟ المصلون جمع محلى بأل الاستغراقية، فلو حملناه على عمومه لكان معناه أن كل مصل في الدنيا صلوا في المسجد، فهل هذا صحيح؟ غير صحيح. مثاله من الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فالسباع عام محلى بأل، لكن المقصود نهى عن أكل كل ذي ناب من سباع البر، هذا هو المقصود، فلا يستدل بالحديث على حرمة أكل ذي ناب من سباع البحر كالتمساح مثلا، ما يدل الحديث عليه على حرمة أكل التمساح ونحوه من سباع البحر، إنما يطلب دليل تحريمه من خارج، يعني من أدلة أخرى، أما هذا الحديث لا يدل عليه. تطبيق هذه القاعدة على الحديث هي في قوله ولا يعضد بها شجرة، لا يعضد يعني لا يقطع، وشجرة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ومع ذلك فقد خصص العلماء أكثر العلماء هذا المنع بخصوه بالشجر النابت في الأرض يعني الذي أنبته الله. أما الشجر الذي يعني يصنعه الآدمي يستنبته الآدميون فإن هذا يجوز أن يعضد أن يقطع، فخصصوا العام بالمقصود، قالوا يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد بها شجرة يعني أنبتها الله. أما إذا أنتم استنبتتم شيئا زرع الواحد زرعا شجرا فإنه يجوز أن يقطعه. القاعدة السادسة، القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. أعيد، القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. معنى القاعدة أن الشارع إذا قرن بين شيئين أو أكثر، إذا قرن في الكلام في النظم يعني في الكلام، إذا قرن في الكلام بين شيئين فأكثر ثم ثبت حكم خارجي لأحدهما لم يثبت هذا الحكم للآخر، يعني لا يلزم منه أن يثبت هذا الحكم لقرينه. أعيد، الواضح، إذا قرن الشارع في النظم أي في الكلام في النص الآية والحديث، إذا قرن بين شيئين أو أكثر يعني ذكرهما متعاطفين بحرف يفيد التشريك مثل الواو والفاء وثم، ثم ثبت حكم لأحد هذين المقترنين، ثبت له حكم من خارج حكم خارجي، لا يلزم أن يثبت مثل هذا الحكم لقرينه، ما يلزم. مثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرن الله سبحانه وتعالى بين شيئين الصلاة والزكاة، ثم ثبت في الأدلة الخارجية أن الصلاة لا تجب على الصبي الصغير، فهل آتي وأقول لم تجب الصلاة على الصبي فلا تجب عليه زكاة لأن الزكاة قرنت معها في هذه الآية؟ هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن القران في النظم في هذه الآية لا يوجب القران في ذلك الحكم الثابت لأحدهما، وحينئذ لا يلزم أن يقال لا تجب الزكاة في مال الصبي، بل قد تجب، بل هو صحيح أنه تجب. تطبيق القاعدة على الحديث الشريف هي في قوله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده إلى آخره، أي قرن بين الشوك وبين الصيد، ثم ثبت في أدلة أخرى خارجية أن الصيد تجب فيه الفدية إذا صاد في الحرب، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلا يلزم من هذا أن تجب الفدية في قطع الشوك، يعني لا يقول قائل ثبتت الفدية في الصيد فيتلزم أيضا في الشوك يعني في قطعه، ما يلزم هذا. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن قطع الشوك لا يوجب الفدية، وإنما يستغفر ويتوب. القاعدة السابعة: دلالة التنبيه حجة، أو تقول مفهوم الموافقة حجة. وهذه القاعدة مرت قريبا معنا، أليس كذلك؟ مفهوم الموافقة حجة، دلالة التنبيه حجة، ومثلناها بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف. حرم التأفيف بمنطوق الآية، فيدل على حرمة السب، بل هو من باب أولى. تطبيقها هذه القاعدة على الحديث في الرواية الثانية، في الحديث الثاني، في قوله: لا يعضد شوكه، في كلمة شوكه، لا يعضد شوكه. لا يعضد معناه لا يقطع. منطوق الحديث تحريم قطع الشوك، فيدل على تحريم قطع ما لا شوك فيه، بل هو من باب أولى، لأن الأول قد يؤذي الشوك، لكن ما لا شوك فيه لا يؤذي الإنسان، فيكون من باب أولى. القاعدة ماذا؟ أحسنت. ولا ينفر صيده، فيدل على تحريم الصيد. إذا كان التنفير إثارة الصيد لكي يطير فيصيد، إذا كان إثارته حرام فقتله من باب أولى. أحسنت. القاعدة السابعة، الثامنة: الاقتصار يفيد الانحصار. الاقتصار يفيد الانحصار. معنى هذه القاعدة أن الشارع إذا ذكر حكما في مقام البيان فلا يجوز الزيادة عليه، يعني لا يجوز أن تزيد في الحكم، ولا يعني في أصل الوجوب مثلا، ولا في شرط من شروطه. لماذا؟ لأن الشارع اقتصر على هذا المذكورات، هذه المذكورات، وهو في مقام البيان، فلو كان غيره يجب مثلا لذكره، لأن الشارع لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. مثال هذا قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية، آية الوضوء في سورة المائدة. كم ذكر غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين؟ أربعة. فهل يجوز أن تضيف شيئا لهذه بلا دليل؟ ما يجوز، فتكون هي أركان الوضوء، فروض الوضوء. تطبيق القاعدة على النص الشريف في الحديث الثاني: ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، إلا من عرفها. الشارع يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر اللقطة ومنع من لقطة الحرم إلا من عرفها، فهذا لم يذكر إلا التعريف. فلو جاء شخص والتقط لقطة الحرم وعرفها سنة، ثم بعد ذلك ما جاء ربها فقال: إذن هي لي، بمقتضى الأحاديث الأخرى، فهل هذا صحيح؟ فنقول عمله غير صحيح. الواجب في حقه شيء واحد، الحكم في حق لقطة الحرم شيء واحد، وهو التعريف فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مقام بيان الفضائل، فضائل مكة، فلو كان يملكها صاحبها لذكر هذا، ما كان اقتصر على التعريف، كان ذكر التملك. وإلا فما الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غيره؟ ما يصير هناك فائدة ولا يكون هناك مزية لقطة الحرم. القاعدة التاسعة: لا قياس مع النص. وقت اقترب. طيب، لا قياس مع النص، هذه قاعدة مشهورة قد سمعتم بها في ظنك من قبل، وهي قاعدة صحيحة، وفيها وعنها عبر الإمام إلكي الطبري الهراسي بقوله: إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح. من يعيد؟ ما يجي فضل. في مهاب، أحسنت. إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح. يقصد بالكفاح هنا المناظرة، يعني إذا جئت مناظرة فذكر أحد المتناظرين حديثا والآخر قياسا، من الذي يطير دليله؟ صاحب القياس، لأنه لا قياس مع النص. لا شك أن النص هو الأصل، وهو أصل الأصول كلها، الآية والأحاديث هي الوحي. ويسمي العلماء القياس إذا عارض النص، يسمونه القياس فاسد الاعتبار، القياس الفاسد الاعتبار. ومثاله: لو قال قائل: المرأة البالغة الرشيدة يجوز أن تنكح نفسها بلا ولي قياسا على تصرفها في مالها بلا ولي. هذا قياس، يقول أقيس تصرفها في بضعها بالنكاح بلا ولي على تصرفها في مالها بلا ولي، بجامع أنها امرأة عاقلة رشيدة تعرف مصالحها. فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وهذا عام. طيب، نطبقه على الحديث. هنا ذهب أكثر الشافعية إلى أنه يجوز قطع شوك الحرام، وقاسوه على جواز قتل المؤذي من الدواب في الحديث الذي يلي هذا. انظروا الحديث الذي يلي، حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، أو كما ورد. فماذا قاس الشافعية؟ قاسوا الشوك على هذه الدواب، فالشوك مؤذي للإنسان والدواب، يعني وهذه الدواب المذكورات العقرب والغراب هي مؤذية أيضا، فنقيس هذا على هذا، ويجوز قطع الشوك قياسا على جواز قتل تلك الدابة المؤذية. فنقول هذا قياس قد يستحسنه الناظر أول الأمر، لكن إذا نظر إلى الحديث وجده باطلا، لأنه يعارض النص الصريح، ولا يعضد شوكه، لا يقطع شوكه، فهو نص صريح ولا قياس مع النص. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والتعليم وسائر الأقوال والأفعال، فإن الله على كل شيء قدير. تفضل يا شيخ. تفضل يا أخي. الأسئلة؟ نعم. نختصر يا أخوان في الأسئلة على ما يتعلق بالدرس، لأن هذا ليس مكان فتية، والفتوى لها أهلها، فالفتية في الدور الأرضي، لكن إذا كان هناك أسئلة تتعلق بالدرس فلا بأس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: نريد إعادة لأسماء مفهوم الموافقة وجزاك الله خيرا. مفهوم الموافقة هنا يسمى المفهوم مفهوم الموافقة، وقد يقال المفهوم الموافق، ويسمى أيضا دلالة التنبيه، ويسمى أيضا فحوى الخطاب، وبعضهم أيضا يسميه لحن الخطاب، وبعضهم يفرق فيسمي المفهوم الموافق الأولوي فحوى الخطاب، ويسمي المفهوم الموافق المساوي لحن الخطاب، مثل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فإن منطوق النص تحريم أكل مال اليتيم، يعني أن يتلفه بالأكل، ومفهومه الموافق تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس مثلا أو الإهداء، وهو مفهوم موافق مساوي، إذ لا فرق بين الأكل وبين اللبس وبين غير ذلك من طرق الإتلاف، فيسمى هذا الأخير المساوي لحن الخطاب، والأولوي لحن الخطاب فحوى الخطاب. فعندنا مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودلالة التنبيه. نعم. يقول السائل: ألا يكون حديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر؟ يقصد حديث من لم يجد نعلين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. بعضهم قال بالنسخ وبعضهم لا، وهذا أظن ذكرناه في الدرس السابق. نعم. طيب نكتفي، بارك الله فيكم جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.